بل لا بد أن يكون تفرقا بالأبدان. ما صورة ذلك؟ دخلت إلى متجر فسألته بكم هذه الساعة؟ قال بمئة. قلت اشتريت، لكنك لم تزل في المحل تنظر في الساعة وتقلب، ثم بدا لك أنك ترجع الساعة، فلك ذلك، لك حق الترجيع لأن الخيار لا يزال باقيا لك، لأنك لا تزال في المحل، لم تتفرق عن صاحب السلعة. فهذا هو المعنى، ولهذا يسمى هذا الخيار بخيار المجلس، خيار المجلس، لأنه مربوط بالمجلس. بينما لو قال أو لو قلت اشتريت بعد أن أراك الساعة وقال إنه باعك إياها، لو تفرقت وخرجت من المحل ثم أردت أن ترجعها بعد ذلك، فيقال ليس لك حق الإرجاع لأنك فارقت المحل بأي شيء؟ بالبدن، فسقط خيار المجلس بالتفرق البدني. هذه صورة القضية، أنك اشتريت شيئا ولم تزل في المجلس. قلت قبل قليل إن الخيار يكون بالأبدان، احترازا من ماذا؟ بالأقوال. لو حصل تفرق بالأقوال، لما قال بيتك الساعة وقلت اشتريت، غيرتما الموضوع، سألك مثلا عن أهلك، سألك عن والدك، سألك أمور أخرى، يعني كما يقال في تعبيرنا غير السالفة، جاء موضوع آخر، ثم أراد أن يرجع السلعة، هل يملك؟ نقول يملك، لأن التفرق بالأقوال لا يلغي خيار المجلس، إنما الذي يلغي خيار المجلس ماذا قلنا؟ التفرق بالأبدان. هذا واضح. طيب، ذكر العلماء أيضا لفتة هنا، وهو أنه لا يجوز التفرق بالأبدان ومغادرة المجلس خشية الخيار. ما يجوز، لما قال لك إنه باع الساعة وقلت اشتريت، مباشر خرجت من المحل حتى لا يعود في البيع، وحتى تسرع في قطع خيار المجلس. قال العلماء إن هذا لا يجوز. إذا متى يخرج؟ يخرج الخروج المعتاد، إذا انقضى البيع وأراد أن ينصرف فليخرج، لكن يتعمد مباشرة أن يخرج حتى يسقط خيار أخيه المسلم، إن هذا قد يكون إضرارا فيه، فلا يجوز أن يضر بأخيه. قال المؤلف: فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. لماذا وجب البيع؟ لأن الخيار انتهى وكل منهما لم يترك البيع. قال: إلا يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا يقطعا. انتقلنا الآن إلى الخيار الثاني، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بخيار الشرط، خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط؟ معناه أنه يثبت له الخيار بشرطه، أن يشترط. من الذي يشترط؟ يشترط المشتري والبائع أو أحدهما، ربما يكون الخيار للاثنين وربما كل واحد. صورته كما قلنا قبل قليل، اشترى ساعة، قال المشتري لكن ليومين أنظر في أمري، هل أمضي البيع أو أرجع الساعة؟ من الذي يقوله؟ المشتري. البائع نفس الشيء، البائع قال وأنا كذاك لي لمدة يومين، فبعد يومين نجتمع، هل يفسخ أحدهما أو نمضي البيع؟ إذا لم يفسخ واحد منا وأمضينا البيع فقد تم البيع وانتهى الخيار بلا شيء، لأن كل من الطرفين رضي السلعة. هذه صورة المسألة إذا جعل الخيار للاثنين. ما صورته إذا جعل الخيار لواحد؟ كما لو قال مشتري لي الخيار لمدة يومين، والبائع سكت ما قال شيئا أو نفى وقال أنا لا أريد الخيار، أنا جازم على البيع، فالخيار لمن يكون؟ الخيار للمشتري. طيب العكس هل يكون؟ نعم، ربما يكون الخيار للبائع، فالمشتري جازم على السلعة، لكن المشتري يقول أنظر في أمري، هل يجوز؟ نقول يجوز، إذ هذه صورها كما تلاحظ. في مثالنا قبل قليل جعلنا الخيار لمدة كم؟ ليومين. هل تجوز الزيادة على اليومين؟ تجوز. إلى كم؟ نقول ما تراضي عليه، ما تراضي. فربما في بعض السلع يكون الخيار لمدة سنة، ممكن هذا خيار لمدة سنة، ممكن اشترى شيئا غاليا، اشترى قطعة أرض كبيرة فقال خيار لمدة سنة، اشترى بيتا قال خيار لمدة سنة حتى أنظر هذا البيت صيفا وشتاء هل يتغير وما يتغير. بينما لو اشترى ساعة فالغالب أن الخيار ماذا يكون؟ لأسبوع مثلا لحد أقصى. فمقصودي أن الخيار أن مدته راجعة إلى ما اتفق عليه من غير يعني حد. طيب، أرأيت لو أن الخيار كان متفاوتا، البائع قال لي الخيار لمدة يومين والمشتري قال أنا لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، هل يصح هذا؟ ها؟ يصح، يصح هذا، لأن الخيار على ما اتفق عليه. فبعد يومين يسقط خيار من؟ خيار من قال خيار ليومين، ويبقى خيار صاحب الثلاثة، وهذا واضح إن شاء الله. قال مل فيكونان على شرطهما. قال وإن طالت المدة كما قلنا قبل قليل. قال إلا يقطعاه، إلا يقطعاه، يقطع ماذا؟ يقطع الخيار. لماذا يقطعان الخيار؟ حتى ينجزان البيع. اشترى مثلا كما قلت أرضا وجعل الخيار لمدة سنة، لكنه أراد أن يتصرف فقال يا صاحبي سنة تعطلني، لا أستطيع أن أبني، لا أستطيع أن أبيع، ما رأيك أننا نلغي الخيار أو نجعله إلى شهر، نقطعه قطعا نهائيا أو قطعا جزئيا، وتراضي على ذلك، هل يجوز؟ يجوز هذا. فربما يقول لسنا بحاجة إلى السنة، أنا أعجبتني السلعة، أعجبت الأرض وأنت رضيت بالثمن، لعل نقطع الخيار حتى أتمكن من التصرف ببيع أو عمارة أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قول إلا يقطعه. قال وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن عليمه فله رده أو أخذ أرش. انتبه، انتقلنا إلى خيار جديد رقم كم؟ ثلاثة، وهو خيار العيب. خيار العيب، عيب في أي شيء؟ في السلعة، السلعة في المبيع. هذا إنسان اشترى سيارة فوجد أن السيارة فيها صوت غير طبيعي، هل له خيار؟ نقول نعم. اشترى مثلا أرضا ووجد الأرض مثلا سبخة ما تصلح للزراعة، هل له خيار؟ نقول له الخيار. العيوب كثيرة وتتفاوت حسب السلع. فماذا قال المؤلف؟ قال إذا وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه، لم يكن علم، هذا قيد. أما إذا كان علمه فإنه إذا كان علمه ليس له الخيار. لماذا؟ لأنه دخل على علم وبينة، اشترى السيارة لكن وجد فيها صوتا، لكن قال له البائع أنت تعرف هذا الصوت وقد أخبرتك وأنت جربتها، فكونك تزعم أن فيها صوتا قال هذا ليس بعيب. لماذا ليس بعيب؟ قال لأنه علمه فليس له حق الرد. المقصود أنه اشترى ووجد عيبا لم يكن علمه. قال فله رده أو أخذ أرش العيب. له رده، يرد ماذا؟ السلعة، أو نقول يرد المبيع، أو يأخذ الأرش. انتبه كلمة جديدة، أرش. ما الأرش؟ قالوا أن الأرش هو الفرق بين السيارة مثلا، أو نقول بين ثمن السلعة السليمة وثمن السلعة المعيبة. السيارة السليمة بعشرة آلاف، لكن بعد وجود الصوت فيها سوف ينزل من قيمتها ألفان، بكم تصبح؟ بثمانية. الثمانية الآن هي سعر السيارة الحقيقي المعيبة، والعشرة هو سعرها سليمة. الفرق بينهما ألفان، هذان الألفان يسميان أي شيء؟ أرشن. فالمشتري الآن يقال رد السيارة وخذ كم من البائع؟ عشرة. أو أبقى السيارة وخذ من البائع كم؟ ألفين. خذ ألفين الذي يسمى أرشن. هكذا بين المؤلف رحمه الله أن الخيار يكون بهذه الصورة، فإذا وجد في السلعة عيبا فإنه يخير بين ما ذكرت لك، بين ردها وأخذ الأرش. ما قرره المؤلف في هذه المسألة هو ما قرره الفقهاء، وهو أن من وجد السلعة معيبة فله خيار بين رد وأرش. لكن هناك نظر آخر. ما النظر الآخر؟ النظر الآخر يقول أنا بعتك السيارة بعشرة، تريدها بعشرة خذها، لا تريدها لا تلزمني بالأرش، رجعها، أنا ما عندي استعداد أعطيك ألفين وتأخذ السيارة بثمانية. السيارة بعشرة والعيب الذي فيها يخولك أن ترد السلعة ولا يلزمني بماذا؟ بدفع الأرش. لا يلزمني، لأن دفع الأرش أحيانا قد يضر بالمشتري، قد يضر بالبائع، قد يضر بالبائع. أنا ما عندي ألفين، أنا محتاج لعشرة آلاف ريال، تريدها بعشرة أو ردها وأبيعها على غيرك، يقبلها بعشرة معيبة. ولهذا نقول القول الثاني أن المشتري لا يلزم، لا يخير إلا بين إمساك بين رد أو إمساك بلا أرش، بين رد أو إمساك بلا أرش. والأرش هذه عقود، هذا عقد جديد لا نلزم به البائع. هذا الذي قلت لك أخيرا، هذا هو الصحيح الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن من وجد سلعة معيبة خياره بين إمساك بلا أرش أو رد أو رد. طيب أسألك الآن، ماذا سوف يختار إذا قلنا ما في أرش، بين أن تمسك بلا أرش أو تردها وتأخذ ما دفعت، ماذا سوف يختار؟ الأصلح له. فربما يقول لو رددتها وأخذت العشرة لن أجد مثلها، لن أجد، فأنا أقبلها مع العيب الذي فيها وأصلحها أو أفعل بها شيئا، فحسب المصلحة. وفي حال أخرى يقول لا، أردها وأخذ العشرة واشتري سليمة ولا تكلف تصليح. فهذا على كل حال الخيار له، هذا هو معنى قولنا الخيار، والإنسان يرى ما يناسبه في ذلك. إذا انتهينا من هذا النوع، في تفريع آخر على هذه المسألة انتبه له فهو غريب، اضرد النعاس عنك، جد نشاطك. قال: وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. نعم، ما كسبه المبيع، هذه السلعة لها كسب، يعني لها دخل، ولنفترضها سيارة تؤجر، فلما اشترى السيارة اشتغل عليها لمدة أسبوع، كل يوم يدخل منها 100 ريال، كم دخل في الأسبوع؟ كم يا راشد؟ 700 ريال. هذا كسب المبيع 700 ريال. طيب ننظر بعد قليل ما مصير 700 هذه، ننظر بعد قليل. قال: أو حصل فيه من نماء منفصل، نماء منفصل، هذه السيارة حصل لها نماء منفصل، ولدت سيارة صغيرة، ولدت سيارة صغيرة. ليش ما يصلح المثال كذا؟ ما يصلح. إذن نبدله بشات، بشات ولدت شاتا صغيرة، أو ما يحتاج صغيرة، ولدت، ولدت. فهذا الولد من الشات التي اشتريتها لمن يكون؟ إذا انتبه، عندنا قبل قليل في المثال كم عندك؟ 700، وعندنا الآن هذه الشاة الصغيرة قلنا التي هذه هذا الولد ولد الشاة ما مصيرهما لمن يكون؟ قال مؤلف قال قبل علمه بالعيب قبل علمه بالعيب لأنه إذا كان بعد العلم فليس له شيء. قال فهو له له الضمير يعود إلى من؟ إلى المشتري. فهو له يعني في المشتري. فالسبعمية هذه هو ولد الشاة نقول لك طيب والسيارة المعيبة والشاة التي فيها عيب فنقول رجعها رجعها لبائعها. فإن قال البائع أنا أقبل الترجيع لكن أعطني السبعمية أعطني ولد الشاة فالمؤلف يقول إنه له للمشتري أما البائع فليس له شيء من النماء. عرفتم المثال؟ غريب ولا ماشي؟ ها في غرابة يعني في غرابة أن هذا الإنسان يعني كسب شيئا وحصله وأخذه له والسلعة الأصلية رجعت. علل المؤلف هذا قال لأن الخراج بالضمان. هذا التعليل هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كلام من حيث صحته لكن من حيث معناه ثابت لأنه قاعدة قاعدة في المعاملات الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج معناه النتاج. في مثالنا قبل قليل النتاج كم؟ 700 ولد الشاة هذا والخراج. قال بالضمان معنى الحديث أرجو أن تفهمه جيدا لأنه مهم معناه أن الذي يأخذ الخراج هو الذي يلزم بالضمان. فما دمت تضمن إذن خذ الخراج. السيارة هذه في المثال الأول لو صدمت من يتحمل الصدمة؟ المشتري. إذا ما دمت تتحمل الصدمة وتتكلف إصلاحها إذن خذ نتاجها خذ الأجرة التي حصلتها. ليس من المعقول لو صدمت نقول يلزمك أنت أن تصلحها إن شئت ثم لما كسب عليها نقول أعطيها البائع. هذا ما يمكن. فالخراج مقترن بالضمان. كذلك الشاة قبل قليل لو قدر أنها ماتت تضيع القيمة على من؟ شاة بألفين ريال ماتت على من تضيع الألفان؟ على المشتري. إذا لما كان ضمانها عليك أيها المشتري إن نتاجها الذي سماه في الحديث الخراج يكون لك. أظن التلازم واضح في عدل أليس كذلك؟ فما دمت تضمن إذن الخراج لك. إذا هذا المثال بل هذه القاعدة تطبقها على أي شيء يعني يكون فيه خراج ويكون فيه ضمان. فالخراج يأخذه من يضمن من يضمن يعني من باب المكافأة له هذا يكافئ هذا. ثم الأمثلة كثيرة مثلنا قبل قليل بكسب سيارة ومثلنا بنتاج بهيمة وقل ما شئت من الأمثلة التي تنطبق تحت هذه القاعدة الخراج بالضمان. قال المؤلف وإن تلفت السلعة تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده قال فله أرش العيب. ما زلنا في الخيار رقم كم؟ 3. إن تلفت السلعة السيارة قبل قليل قلنا فيها عيب. ما العيب الذي فيها؟ صوت. سمعتموها؟ سمعت الصوت؟ مثال في عيب الصوت. طيب تلفت السلعة تلفت السلعة تلفت السيارة وقد ثبت الآن أن فيها عيبا قبل التلف بالصوت. ماذا نفعل؟ الآن السيارة ما يمكن أن ترجعها أليس كذلك؟ لأنها تلفت. هو الآن ذهب بها ليرجعها فقدر الله عليه حادثا أتلفها. ماذا نفعل؟ قال المؤلف قال فله أرش العيب. أرش العيب السيارة قلنا بعشرة أليس كذلك؟ والعيب الذي فيه قدرناه بكم؟ بألفين. ذهب إلى الذي باع وقال السيارة فيها صوت قدر بألفين. قال هات السيارة ردها لي. قال السيارة تلفت. لما تلفت الخيار الآن ثبت الخيار الثاني ثبت وهو الأرش. فيقول أعطيني 2000، فإن قال لا أعطيك 2000 هات السيارة، نقول هذا الخيار لا يمكن تنفيذه، هذا الخيار لاغي. ما الذي ألغاه؟ تلف السيارة. هذا معنى كلام المؤلف أنه قال فله الأرش. كذلك مثلها في مثالنا قبل قل الشات، الشات تبين أنها معيبة، بكم قلنا اشتراها؟ ب2000، وفيها عيب، إما في مثلا إحدى قوائمها، عيوب البهائم معروفة، فالمهم فيها عيب ينقصها لنقول 800 ريال، كثيرة 800، 300 ريال، ينقصها 300 ريال، ذهب يرجعها، ماتت البهيمة بقضاء وقدر، فنقول لما ماتت إذن يلزم البائع برد كم؟ 300 الأرش، يلزم برد الأرش وهو 300. أرجو أن تكون الصور واضحة، واضح الكلام، أنه الخراج بالضمان، وإذا تلفت السلعة التي فيها عيب فماذا يتعين؟ يتعين الأرش، يتعين الأرش، لأن الخيار الأول كما عرفت لا يمكن. طيب نواصل في أمر جديد. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضي يمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. انتبه، هذه مسألة أيضا فيها شيء من غرابة. قال لا تصر، تصرية الإبل والغنم وكذلك البقر، وإن كانت ما ذكرت هنا لكن الحكم واحد، تصريتها أنه يترك الحليب في الضرع، في الغالب أن البهائم تحلب يوميا، صاحبنا هذا تركها لم يحلبها في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث حتى اجتمع اللبن في الضرع، فمن رآها قال ما شاء الله هذه البقرة حلو ضرعها كبير، بينما الواقع أن البهيمة الآن مصرات، يعني محبوس لبن في ضرعها، هذا لا يخفك النوع من الغش. فما الحكم؟ الحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، لما اشترى البعير أو الناقة أو الغنم أو اشترى البقر وتبين أنه مصر فهو بخير النظرين. ما النظران؟ إن رضيها أمسكها، قال وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. إن رضيها كيف يرضاها وهي مصرات؟ كيف يا أحمد يرضاها وهي مصرات؟ نعم، قد يقول أنا أصلا ما اشتريتها للبن، اشتريتها ليذبحها، اشتريتها للمزايين يزاين فيها، فالمقصود أنه لا يعنيه اللبن، فإذا رضيها فإن يمسكها. طيب إن لم يرضها قال ردها وصاعا من تمر، فيقال اذهب للبائع وقل خذ شاتك، خذ بقرتك، خذ ناقتك، وخذ صاعا من تمر. صاعا من تمر منين يجيبه؟ من عنده، من البيت، من السوق. طيب صاع تمر مقابل ماذا؟ ها؟ مقابل اللبن. أي لبن؟ الذي حلبه واستخرجه، فالصاع هذا مقابل اللبن الذي أخرجه. طيب لو قال إن اللبن موجود سوف أرجع اللبن، فيقال لا، اللبن الآن عرضة للفساد، لما كان في الضرع نقبله منك، لكن لما حلبته الآن ما نقبله، ماذا نفعل به؟ سوف يفسد علينا. فالشارع الحكيم حسم المسألة وقدر بصاع من تمر، صاع لا يزيد ولا ينقص. فإن قال إن اللبن الذي أخذت ما يكفي صاع، لا يقابله إلا صاعان، فيقال المسألة محسومة مقدرة شرعا بصاع من تمر، وأنت عسى أن تبرى ذمتك، لأن خطيئتك ما هي؟ التصرية، أنك حبست هذا اللبن. فهذه يا أخوان هي مسألة المصرات، وهذا هو النوع الرابع من أنواع الخيار الذي يسمى عند العلماء بخيار التدليس. التدليس ما معنى التدليس؟ أنه يظهر الشيء على خلاف حقيقته، يظهر الشيء على خلاف حقيقته. وله أمثلة سيذكرها المؤلف. ذكر هنا قضية التصرية، تصرية الإبل والغنم، وكذلك قلنا البقر. طيب المؤلف يقول بعد أن يحلبها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. طيب لو علم التصرية قبل الحلب فماذا يفعل؟ علم التصرية قبل الحلب يرجعها مباشرة. طيب قال فإن علم بتصرية قبل حلبها قال فله ردها ولا شيء معها. طيب وصاع التمر خاص ما يحتاج، صاع التمر مقابل الحليب الذي استخرجناه ونحن أما استخرجناه. طيب كيف يعلم بتصرية قبل حلبها؟ كيف يدري؟ ها تخبره البهيمة، يخبره البائع؟ البائع لن يخبره لأنه حبسه، أهل الخبرة ممكن أيضا. لا هو ما حلبها، يختبرها بوش؟ يعني هو الآن علم بالتصية قبل الحلب، فالعلم قبل بالتصية قبل الحلب كما قلت مما بأصحاب الخبرة يخبرونه أن هذا اللبن ما يمكن يكون من اليوم، هذا متجمع. فالمهم أنه عالم بالتصرية. فالمؤلف حكم بما ذكرت لك، بل بما ذكر المؤلف أنه يردها ولا شيء معها. ثم قال المؤلف وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده. إذا خيار التدليس ليس مخصوصا بالتصرية، له أمثلة. اسمع هذه الأمثلة. قال كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده. حمر وجهها ماذا يقصد؟ ها قوية؟ ليش هي عضلات المسألة؟ لا ما توافقون أظن على هذا. حمر وجهها لجمالها، لفتوتها، حتى من رأى وجهها قال ما شاء الله هذه شابة، بينما هي جارية عجوز أكل عليها الدهر وشرب. فهو الآن حمر وجهها ليظهرها جارية فتية، فهذا لا يجوز، هذا نوع من التدليس. كذلك سود شعرها، نعم مشيبة أو معجزة، عجوز سود شعرها ليظهر للمشتري أنها لا تزال صغيرة، فهذا كذلك. قال جعده، الشعر يقال فيه جعد وسبط. ما هو الجعد؟ الجعد المتجعد، يعني المتقصف، يعني ليس بالسلس. والعجيب أن جعودة الشعر تعتبر صفة مدح عند العرب، فهذا خلاف ما يسعى إليه الناس الآن. الآن يسعون جاهدين يكون شعر الإنسان أو المرأة سبطا، فهذا بالعكس شعره سبط، فهو الآن جعده حتى من رآه يقول ما شاء الله شعر جميل مجعد. لكن لما ذهب إلى البيت اكتشف أن هذا التجعيد اصطناعي وأن شعره للأسف سبط. هذا هو وجه الكلام. فهذه الأمور المؤلف بيّن أنه له رد الجارية. لماذا له رد الجارية؟ لأنه تبين أنها مدلسة. قال فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده. إذا انتهينا من المثال الثاني ونحن ما زلنا في أي خيار؟ التدليس. عنده مثال ثالث. قال رحى حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. نعم الرحى يستخدم لأي شيء؟ للطحن. من طرق الطحن أن إدارة الرحى لا تكون باليد، تكون بالماء. يجعل مثلا ما يسمى بالسير الذي يربط بيد الرحى ثم يوصل بما يسمى بالدولاب الذي له الريش، يصب عليه الماء ثم يدور تدور هذه الريش وتدير معها السير الممتد المتعلق بالرحى ثم يدور الرحى. فهو الآن جمع الماء ثم أرسله عند العرض، حتى من رأى هذا الرحى يقول ما شاء الله هذا الرحى خفيف دورانه سريع يطحن الشيء الكثير في الزمن اليسير، بينما الواقع أن هذا الرحى هذا الماء الذي سلط على الرحى ماء مجموع أتى دفعة واحدة حتى خيل للراي أن الرحى قوية. فهذا كما ترى نوع من التدليس فلا يجوز. طيب أيضا رقم 4 الآن، كذاك لو وصف المبيب بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة أو النداب إلى آخره، هذا أيضا من أنواع التدليس، وصف السلعة بشيء غير موجود فيها، قال كصناعة في العبد، من يشتري هذا العبد؟ الذي يستطيع يعمل الدروع، هذا العبد الذي يستطيع أن يعمل السباكة، عبد كهربائي. ثم لما اشتراه وإذا هو أجهل الناس في السباكة والصناعة وكل هذه الأعمال، هذا تدليس، تدليس يوجب أو يحق له رد المبيع. كذلك أو كتابة، عبد كاتب، هذه صفة مفيدة لا سيما إذا كان الذي يشتريه إذا كان المشتري طالب علم فسوف يكفي الكتابة، ثم تبين لا يعرف يمسك القلم إطلاقا، فهذا غش كما ترى أو قلت تدليس له رده عليه. أيضا الدابة هملاجة، دابة هملاجة يعني سريعة المشي حسنة تعانق صاحباتها في المشي لا تتأخر، ثم تبين عكس ذلك أنها بطيئة المشي أو لا تمشي إلا بعد الضرب والمعالجة، فهذا كما قال المؤلف. الفهد صيود، الفهد معروف من السباع، أثنى عليه بأنه يصيد ينطلق إلى الصيد ثم سرعان ما يأتي به، فهذا نفس القضية نفس الشيء لا يعني يجب له يحق له الخيار. طيب لماذا ما قال الكلب؟ لأن الغالب الصيد في الكلاب، الفهد نادر أو لا يكاد يذكر، لماذا؟ ها؟ لأن الكلب لا يجوز بيعه إطلاقا سواء وصفه بما فيه أو وصفه بغير ما فيه، فتمثيله بالفهد يعني كما عرفت السبب. وبهذا تعرف أن بيع الفهد وكذلك النمر وكذلك الأسد للأمور هذه أنه لا شيء فيه، لا شيء فيه لأن هذه ما فيها نهي عنها كما جاء في الكلب. كذلك قال معلم ثم تبين غير معلم، والكلب المعلم أو بالأصح الفهد المعلم معروف عند أصحاب الصنعة أنه إذا أرسله يسترسل وإذا زجره ينزجر إلى آخر ما قالوا. كذلك أو أن الطائر مصوت ونحوه، الطائر مصوت كيف يصوت؟ له صوت، له صوت سواء صوت جميل كما يوجد في البلبل ونحوه، أو مصوت مثل عند دخول الغريب عند وجود سراق، فتبينه لا يفعل ذلك لا يصوت. أو أن الديك يؤذن، فهذه ميزة تكفيك مؤونة الساعة، ووجد هذا لا يصوت والديك لا يؤذن ينام نوما عميقا أشد من صاحبه، فهذا يوجب كما تبين أو نقول يعني له حق الرجع فيه. قال المؤلف ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، هذا خيار جديد ندعه للغد. إذن تم لنا الخيار رقم كم؟ 4، ماذا سميناه؟ خيار التدليس. وتبين أن التدليس أنه أنواع أنه يعني له صور كثيرة، أصل الصور في أي شيء؟ في التصفية. ثم ما ألحق بها يأخذ حكمها فيما يتعلق بالجارية وما بعدها. إذن درسنا اليوم تضمن ولله الحمد أربعة أنواع من أقسام الخيار، له بقية إن شاء الله تأتي في درس الغد. نسأل الله ينفعنا وإياكم.